امرأة توفي عنها زوجها ولها أطفال، فتقدم أحد الأشخاص يريد الزواج منها، لكن الورثة طالبوا بالأطفال. الجواب: هذه المسألة من المسائل التي يرجع فيها إلى القضاء الشرعي، فتذهب المرأة مع الشخص الذي يطالب بالقصار، تذهب معه إلى القاضي، وبعد ذلك يعرضان القضية عليه ويجري ما يراه من الناحية الشرعية. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم.